الساعه وعلى الارض من يقول الله الله. قال جهي بالجري انه ليس المقصود من هذا الحديث يقول هذا رفعا لبعض المفاهيم الخاطئه. ليس المقصود من هذا الحديث الصحيح لا تقوم الساعه وعلى الارض من يقول الله الله اي يذكر الله بالاسم المخرج ما شاء الله من العدد بان يكون ثلاثيه الى يجب جنونهم. ليس هذا المقصود اطلاقا اي ان يقول الله الله الله الله. هذا ذكر مبتدع فرعا ولغه. اقول الذكر بلفظ الله الله هو ذكر مبتدع فرعا ولغه. اما فرعا فلان النبي صلى الله عليه وسلم ولان الصحابه ومن تبعهم باحسان وفيه من الائمه الاربعه الكرام كل هؤلاء جميعا لم ينقل عن احد منهم كراهيه مثل بلفظ الله الله مع كثره الالفاظ التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم امته لا سيما وقد قال خير الكلام اربع كلمات لا يضرك بايهن بدات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هذا افضل الكلام بعد القران هذه الجمل الاربعه. وجاءت احاديث خاصه بيان أفضلية التعليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكتب الأذكار المؤلفة وهذا الصدر بيان ما شرعه الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من تلك الأذكار شيء لا يكاد يحيط به أعبد الناس وأعلم الناس. ولا تجد في شيء من هذا الكتب اطلاقا ولو في حديث موضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري هو واصحابه ويذكرون الله بهذا اللفظ الله الله. لذلك فالذكر بهذا اللفظ المفرد بدعه في الدين لا سيما مع عدم وروده فهو مصاد للاذكار الوارده كما اشرنا الى ذلك انفا. اما انه مبتدع لغه فقد يكون هذا غريبا على بعض الناس ولكن من كان عندهم شيء من العارف باداب اللغه وبنحوها فهو يعلم ان هذا الكلام ليس له جواب مبتدع لا خبر له فهذه جمله مذكوره ناقصه. الله ما باله لو قيل الله عظيم الله جليل الله عزيز الله كريم الله عليم كان الدنيا تامه ثم يبقى النقد من حيث عدم ورودها. اما هذه الكلمه الله فهي ناقصه لم ياتي خبرها. ثم هناك خبر اخر لا يصح لغه ان يقال الله الله وإنما تقول الله الله الله إلى وقف. أما إذا لم تقل فلا بد من الوصف تقول الله الله الله هذا له الصح من حيث المعنى لكن الآن نحن نتكلم من حيث التعبير فلا يصح الوقوف على متحرك كما أنه لا يجوز التحريك وهو ساكت أريد لا يجوز أن يقول الله الله الله الله وإنما الله الله الله. إذن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله يعني من يشهد أن الله وحده لا شريك له لا يعني وعلى وجه الأرض من يذكر الله بلفظ الله الله لأن هذا أولا كما قلنا غير مشروع وثانيا لو كان مشروعا هل هو ركن من اركان الاسلام؟ والواقع انه كان جاءت مناقشه بينه وبين بعض المكايف، وقد احتج بهذا الحديث على سرير ما يسمونه بالذكر مدرك، فاعترضت عليه بما سبق بيانه وبالحديث الاخر الذي هو بلفظ لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله، أي للإسلام. وهذه مفسرة في الرواية الأولى، لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله، أي من يقول لا إله إلا الله. بعد هذا قلنا لو صدمنا جدلا بأن هذا الذكر مشروع وهو مشروع قطعا، هل هو ركن؟ قال لا. يعني ركن من أركان الإسلام؟ قال لا. فرض من فرائض الإسلام؟ قال لا. واجب من واجبات الإسلام عندما يفرق بين فرض الواجب؟ قال لا. كل مؤكد؟ قال لا. ماذا سيكون؟ سيكون كل مستحب من جوده، يعني لا فضل خاص. قلت لو فرضنا أن أمة المسلمين حافظوا على عقيدتهم الصحيحة وحافظوا على القيام بكل الفرائض والواجبات والسنن كلها، لكن تركوا مستحبا من المستحبات ومنها هذا الذكر الذي نعتقد انه مبتدع، هل يستحقون ان تقام الساعه عليهم؟ قال له قلنا اذا هذا دليل قاطع على ان تفسير الحديث كما يبدو لبعض الطرقيين لا تقوم الساعه على رجل ارض من يقول الله، يعني من يذكر الله الله، هو صحيح. لأن لو تركنا هذا الذكر ما نكون شرار أهل الأرض، وقد قال عليه السلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فمن هؤلاء شرار الخلق؟ هم الكفار، أو هم الذين لا يستقيمون بالله بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم بنبوة ورسالة. هذه جملة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.